تعالى أو تأميما. كذلك تأتي بالمسند نكرة لإفادة التأمين. كم تهب مثال الذي سبق ذكره؟ محمد كاتب أو محمد شاعر، قصدك أنه موصوف بالكتابة على وجه العموم، وقصدك أنه موصوف بالشعر على وجه العموم، عادل خطيب، قصدك أنه موصوف بالخطابة على وجه العموم. ثم قال ثم انتقل بنا إلى وجه تعريفه أو إلى وجوه تعريفه. لماذا يعرف المسند؟ المسند يعرف الأسباب البلاغية. من هذه الأسباب البلاغية التي يعرف من أجلها المسند إفادة المخاطب الحكم معرفا، وذلك إذا كان للواحد أو إذا كان للمسند إليه، إذا كان مثلا كل واحد للمسند أو للمسند الآن في باب المسند، إذا كان للمسند فكان المخاطب أنه متصف بواحدة منهما ولا يعرف أنه متصف بالأخرى، فأنت تعرفه بالأخرى من أجل إفادته أنه متصف بها. هذا مخاطب يعرف أن للمسند مثلا صفة أو أن للشيء صفتين، يعرف أن للشيء صفتين ومتصف بإحداهما، ويعرف أنه متصف بإحداهما ولا يعرف أنه متصف بالأخرى، فأنت تعرفه بهذا الأخرى ليصبح عالما بالحكم الذي تضمنته هذه الصفة الأخرى. إذا كان المسند إليه صفتان يعرف المخاطب أنه متصف بإحداهما ولا يعرف أنه متصف بالأخرى، فأنت تعرفه بالأخرى من أجل أن يحصل له التعريف بالحكم الذي تضمنته الجملة. كما إذا كان المخاطب يعرف شخصا يسمى بزيد، يعرف شخصا يسمى بماذا؟ بزيد، ويعرف عينه واسمه، يعني يعرف عين زيد ويعرف اسمه بأنه مسمى بهذا الاسم، ولكنه لا يعرف أنه أخ له، لكن لا يعرف أنه أخ له. وأنت تريد أن تعرفه بأنه أخ له، فماذا تقول؟ تقول زيد أخوه. لماذا عرفت الآن المسند؟ لماذا عرفت المسند هنا؟ ليش عرفت هنا؟ بالإضافة. لماذا عرفته بالإضافة؟ لتفيده الحكم الذي تتضمنه الجملة، وهو كونه أخلى. وقد يكون عارفا بأن له أخا، ولكنه جاهل بأن اسمه زيد، فماذا تقول هنا؟ أخوك زيد. دائما تقدم المحكومة عليه على المحكوم به. إذن ماذا سفيد هنا من تعريف المسند؟ سفيد هنا الحكم الذي تضمنته الجملة. إذن يعرف المسند بإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كهذا المثال الذي ذكرنا. طيب، الفائدة الثانية في تعريف المسند وهو إعلام المخاطب بأنك عالم بالفائدة التي تضمنتها الجملة. كما إذا كان المخاطب عالما بزيد وعالما بأنه أخوه، وأردت أنت أن تعلمه بأنك عالم بذلك، هو عالم بالفائدة، عالم بالفائدة التي تضمنتها الجملة وأردت أن تعلمه بأنك عالم بأن زيد أخوه فتقول له زيد أخوه، فما هي الفائدة هنا المتعرض المسند؟ هو إعلام السامع بأنك عالم بفائدة الخبر، وهذا ما يسمى بلاد الفائدة، لأن كل خبر إما أن يتضمن فائدة وإما أن يتضمن لازمة فائدة، فإن كان المخاطب جاهلا بحكم الجملة فما يستفيده من هذه الجملة مثلنا بفائدة، وإن كان عالم بمضمون الجملة فما يستفيده من هذه الجملة هو نسميه بلازم الفائدة، لأنه يستفيد أنك عالم إيش بها، أنك عالم بها، وهذا معنى قوله وعرفوا إفادة العلم بنسبة للفائدة الأولى أو لازم الفائدة. ثم قال وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، أشار بهذا البيت إلى وجه تعريف المسند لماذا؟ بالجنسية، بالجنسية، لأن ما سبق ذكره من أنواع التعريف لا يدخل فيه الجنسية. إذا عرف المسند بالجنسية فلا الفائدة البلاغية المترتبة المستفادة من ذلك، وجد المسند معرفا بالجنسية. الفائدة هنا أحد شيئين، الشيء الأول القصر الحقيقي، الشيء الثاني القصر الادعائي. قصر الادعائي، قصر الادعائي، نعرف المسند بواحدة من هاتين الفائدتين، أولى القصر الحقيقي، ثانية القصر الادعائي. ما الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الادعائي؟ إذا كان المقصور فيه، أو إذا كانت الصفة المقصورة لا توجد في غير المقصور عليه، أو قول إذا كان القصر، إذا كان القصر لا يوجد في غير المقصور عليه فهو حقيقي، وإذا كان يوجد في غير المقصور عليه فهو ادعائي، فهو ادعائي. طيب إذا قلنا مثلا محمد العالم، محمد العالم، إن كان لا يوجد غيره من العلماء فهو قصر حقيقي، واستفيد القصر هنا من ماذا؟ من تعريف المسند بأل الجنسية. أما إذا كان يوجد غيره من العلماء ولكن هذا الوصف باعتبار وجوده في غيره كالعدم، باعتبار وجوده في غيره كالعدم، لأنه هو الذي يوجد فيه على وجه الكمال، فهذا يسمى إيش؟ قصر الدعاء، قصر الدعاء. مثال مؤلف من أي النوعين؟ يلا مثال مؤلف الدعاء. لماذا في الدعاء؟ لأن البلوغ يوجد فيها وفي غيرها، فيعتبر القصر هنا قصرا الدعاء. والمقصود هنا أن تعريف المسند بالجنسية يدل على القصر، إما القصر الحقيقي إذا كان لا يوجد في غير المقصور عليه، أو الادعاء إذا كان يوجد في غيره، وكأنك لم تعتد به، وهذا معنى قوله وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه، أي بتعريف جنسه، أي بإدخال الجنسية عليه كهند البالغة. قال مثال عرفنا في هذه الأبيات أحوال أخرى للمسند من هذه الأحوال أن المسند قد يقيد بالوصف أو بالإضافة لفائدة وهي دلالته على التخصيص، فيقيد بالوصف للدلالة على التخصيص ويقيد بالإضافة للدلالة عليه على التخصيص. كما عرفنا أيضا أن المسند قد ينكر وينكر لأسبابه، منها مجرد اتباعه للمسند إليه لأنه يجب اتحادهما في التعريف والتقدير إلا في حالة واحدة، وإما إذا كان المسند إليه اسم استفهام. وينكر أيضا لإفادة التفخيم، وينكر لضده، وينكر لإفادة التعميم، وينكر لفقد العلم به. عرفنا كذلك أن من أحوال المسند أن يؤتى به معلقا على أدوات الشرط، وهذا يرفع فيه إلى أدوات أو إلى معاني أدوات الشرط. كما عرفنا كذلك أن من أحوال المسند إليه أن يؤتى به معرفة لإفادة السامع الحكم الذي تضمنته الجملة، أو إفادته أن المتكلم عالم بذلك الحكم، فالأول يسميه بالفائدة والثاني يسميه بلازم الفائدة. ومن أحوال المسند إليه أنه قد يؤتى به معرف بالجنسية، وإذا أتي به معرف بالجنسية فإنه يدل على الحصر إما حقيقة أو ادعاء. مسند أو ما هي الفائدة البلاغية التي تستفاد من المسند إذا وصف؟ نعم التخصيص، يوصف المسند لأجل أن يفيد التخصيص. ومعنى التخصيص، ما معنى التخصيص تقليل الاشتراك. تقليل الاشتراك تماما، حتى لا نتوهم أن المراد بالتخصيص هنا هو القصر، إنما هو في حقيقة تقليل الاشتراك. طيب، أما الحالة الثانية التي سبقت في اللفظ الماضي فما هي؟ الحالة الثانية إضافته. نعم إضافته، نقول الحالة الثانية إضافته. ما فائدة إضافته أو ما هي الفائدة البلاغية التي تستفاد من إضافته؟ نعم تخصيص كذلك. أما الحالة الثالثة التي سبقت فما هي؟ ضربه دون وصف ولا إضافة، دون تقييد بالوصف ولا بالإضافة. لماذا يترك المسند خاليا من الإضافة ومن الوصف؟ طيب، الحالة الرابعة من أحوال المسند ما هي؟ الرابعة تعليقه بأدوات الشرط. لماذا يعلق المسند بأدوات الشرط؟ نعم لتحصيل معنى أدوات الشرط. ما هي أهم المعاني التي تستفاد من المسند إذا علق بأدوات الشرط؟ أهم المعاني. نعم تفضل. لا يوجد إيجاد من الشرط. نعم أن جواب صحيح، هذا حاصل بمجرد التعليق، هذا حاصل بمجرد أن يعلق، لكن نريد بالسؤال أهم الفوائد المستفادة. نعم مثلا إذا كان الشرط ما فيها أنه عاقل لا غير عاقل. قل لنا أهم لأنه إذا كان إيه فإنه يفيد الشك في وقوعه إيه وإذا كان إذا فإنه نعم هذا هو الأهم أهم ما يستفاد من المسند إذا علق على أدوات الشرط وإذا كانت أداة الشرط إن فإنها تفيد الشك والاحتمال وأما إذا كان إذا تفيد التحقق والجزم بوقوعه طيب أما الحالة الخامسة من أحواله فما هي حالة التنكير نعم حالة التنكير ينكر المسند لدواع بلاغية اذكر لنا الفائدة الأولى نعم باعه للمسند إليه حيث وجد المسند إليه نكرة الفائدة الثانية التفخيم الفائدة الثالثة ضد نعم الفائدة الرابعة نعم إذا فقد العهد به أي إذا لم يكن عند إيش عند السامع عهد به طيب أما الحالة السادسة من أحوال المسند فما هي نعم أي نعم يعني نريد الحالة السادسة تعريفه طيب ما هي الفائدة التي تستفاد من المسند إذا عرف ما هي الفائدة إذا عرف بغير أداة الجنس نعم يفيد أن المسند حافظ لذلك يفيد نسبة المسند للمسند هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية إذ ذكر هناك فائدتان هذه الفائدة الأولى إذا الفائدة الأولى هي إيش إفادة المخاطب بنسبة الحكم الفائدة الثانية إعلام المخاطب بأنك عالم بالفائدة طيب أما الحالة السابعة من الحوالة التي سبقت فما هي الحالة السابعة هو لا حالة نحن نريد الحالة أولا ثم ننظر الفائدة تعريفه بالجنس هذه الحالة لماذا يعرف المسند بالجنسية أي ماذا يستفاد من ناحية البلاغية نعم يفيد القصر إلى كم نوع يتنوع القصر المستفاد من المسند المعرف بالجنسية إلى نوعين هما أولا الحقيقي تمام ما هو الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الادعائي فرق بينهم إلا أنها كاملة في الشخص إذا القصر الحقيقي هو أن لا يتجاوز تمام وأما القصر الادعائي نعم طيب أما الحالة الثامنة فيشير إليها بقوله الحالة الأخرى من أحوال المسند هي كون المسند يؤتى به جملة يؤتى بالمسند جملة لفائدتين إحداهما بيان السببية والسببية يدخل فيها كذلك كونه سببا أي كون المسند سببا والفرق بين السببية وبين كونه سببا أن السببية ضابطها كما سبق أن يجري على غير ما هو له بحيث يثبت الحكم لمتعلقه وليس له نفسه بحيث يثبت الحكم ليش لمتعلق وليس له نفسه كما تقول محمد ولده مجتهد إذ الاجتهاد هنا ليس ثابتا لمحمد وإنما هو ثابت لشيء مرتبط ومتعلق بمحمد وهو الولد. فلماذا أتينا هنا بالمسند جملة وهو قولنا ولده مجتهد؟ هذه جملة إيش؟ لإفادة السببية، أي لإفادة العلاقة بين المسند بين المسند أو الشيء الذي ثبت له المسند وبين المسند إليه. هذه السببية. وقد يكون المسند مجرد سبب فقط، أي يثبت جملة لإفادة السبب وليس السببية. والسبب أي بأن يفيد الربط بين المسند إليه وبين المسند. إذ المسند إذا كان جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمسند إليه، فلا بد له من رابط يربطه بالمسند إليه. كما إذا قلت مثلا محمد قام أبوه، فلا بد من الضمير ليربط المسند بالمسند إليه. إذن هذه الفائدة الأولى التي من أجلها يؤتى بالمسند جملة. الفائدة الثانية هي تقوية الحكم بمجرد البناء بدون حاجة إلى أداة ولا إلى تكرار، لأنك إذا عبرت عن المسند بالفعل أفاد قوية الحكم. فإذا قلت محمد اجتهد والله يقضي بالحق، فكلمة يقضي هنا أكدت الحكم المنسوب لله عز وجل وهو القضاء بالحق، وقد حصل التأكيد هنا بمجرد صيغة الفعل بدون حاجة إلى أدوات التأكيد ولا إلى تكرار الفعل، بدون حاجة أن نقول الله يقضي ولا يقضين، يعني بأداة التأكيد التي هي. إذن مجرد الإتيان بالمسند على صيغة الفعل أفاد تأكيد الحكم المنسوب للمسند إليه بدون حاجة إلى أداة ولا إلى تكرار. إذن يؤتى بالمسند جملة لفائدتين، فائدة الأولى والفائدة الثانية، وهذا معنى قوله وجملة لسبب أو تقوية. ثم مثل بقوله كالذكر يهدي لطريق التزكية أو لطريق التصفية. فقوله يهدي جاء بالمسند فعلا لإفادة ماذا؟ لإفادة التقوية. هذا على وزن قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي، فهو أقوى تأكيدا من إن هذا القرآن هادي. إن هذا القرآن يقص، فهو أقوى من قوله قاص. وهكذا ثم قال اسمية الجملة والفعلية وشرطها للمكتفي الجلية. طيب، يؤتى بالمسند جملة إما اسمية وإما فعلية للنكتة التي سبقت، وهي أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. أما شرطها أي قد يؤتى بالمسند جملة معلقة بالشرط، ففائدتها هي ما سبق من الفوائد في تعليق المسند بأدوات الشرط. يعني هذا شيء واضح، ولذلك أحال المؤلف على المعاني السابقة فقال للنكتة الجديدة. ثم قال ثم انتقل هنا بنا إلى حالة أخرى من أحوال المسلمين وهي حالة التدين، وحالة أخرى أيضا وهي حالة تأخير. يقول وأخروا أصالة، يؤخر المسند لفائدة عامة. ما هي الفائدة العامة؟ هي أنه الأصل، الأصل في المسند هو التأخير لأنه محكوم به، ولا بد أن يتقدم على المحكوم به المحكوم عليه، ولأنه وصف في الأصل ولا بد أن يتقدم الموصوف على الوصف. فإذا حين يقال لماذا أخر المسند، فإنه يقال للأصل، وما جاء على أصلي فلا سؤال عليه. لكن لو انعكس الأمر فذلك بأن تقدم المسند على المسند إليه، فهنا لا بد من البحث على النكة البلاغية التي يحتوي عليه الكلام. وقد بحث البلغاء النكة البلاغية المستفادة من تقديم المسند على المسند إليه، وجمعها للطالب هنا. ومن هذه النكت أنه يقدم لإفادة الحصر، يقدم المسند على المسند إليه لإفادة الحصر، لقول الله تعالى له ملك السماوات والأرض، قدم المسند هنا وهو له لإفادة الحصر، وأن ملك السماوات والأرض محصور ومقصور على الله لا يتجاوزه إلى سواه. وكذلك قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا فيها غول، لا فيها غول، أي ليس في خمر الجنة غول. والغول هنا هو صداع الرأس والدوار الذي يصيب المخمور الذي شرب خمر الدنيا. فقدم هنا المسند وهو فيها المسند إليه لإفادة الحصر، وأن الغول منفي عن خمر الجنة فقط، وأما خمر الدنيا فلا بد أن يكون فيها. ولذلك لم يقدم في قول الله تعالى لا ريب فيه، لأنه لو قدم هنا لأفاد أن غير القرآن من كتب الله تعالى تشتمل على الريب، وهذا مستحيل. هذه الفائدة الأولى وهي من أهم الفوائد. الفائدة الثانية هي التنبيه عليه من أول وهلة بأنه خبر وليس بوصف، التنبيه من أول وهلة على أنه خبر وليس وصف، لأن المسند إليه إذا كان نكرة وقدم على المسند فإنه عندما يطرق السمع يظن السامع أن المسند صفة وليس خبر لشدة طلب النكرة إلى النعت، كما في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر، مستقر هو هنا هو المسند إليه، والخبر هنا أي المسند هو لكم، وهو لكم نعم. فلو أخر هنا لكم وقيل في غير القرآن مستقر لكم لتوهم الإنسان من أول وهلة أن لكم نعم وليس مسند. لماذا؟ لشدة طلب. وكذلك في قول الشاعر له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، له همم، فلو قال الشاعر هنا همم له لا توهم السامع أول مرة أن له صفة لهمم وليس خبر. ولذلك قدم للتنبيه على أنه خبر من أول وهلة. طيب، ومن فوائد تقديمه أيضا التفاؤل، كما إذا كان في المسند ما يدعو إلى التفاؤل، كما إذا كان في المسند ما يدعو إلى التفاؤل، كما في قول الشاعر: ساعدة بغرة وجهك الأيام، ساعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت لبقائك الأعوام. فقوله ساعدت بغرتك الأيام قدم هنا المسند وهو ساعدت لإفادة التفاؤل، إن في لفظ ساعدة ما يدعو إلى التفاؤل. وقد يقول قائل، قد يقول قائل: هنا قدم المسند لأنه فعل، والأصل في الفعل أن يقدم، ولكن يقال: لو أردنا أن نقدم المسند إليه هنا المسند، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. وبما أنه يجوز، إذن فلا بد من بحث عن الفائدة البلاغية المستفادة من تقديم المسند على المسند. ومن فوائد تقديمه أيضا التشوق أو التشوق، إذا كان في المسند ما يدعو النفس إلى تشوف المسند إليه، إلى تشوف المسند إليه، يعني إذا كان في المسند ما يشوق النفس ويجعلها متشوفا إلى المسند إليه فإنه يقدم، كما في قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، لما سمع المتكلم ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها تشوق نفسه إلى هذه الثلاثة التي تشرق الدنيا ببهجتها، فلما جاء المسند إليه تمكن من النفس كل التمكن. وسبب التمكن هنا هو تقديم المسند الذي دل على تشوق النفس إلى المسند إليه. وإلى هذا أشار بقوله: وقدموا لقصر ما به عليه يعلم. الفائدة الأولى، ثانية تنبيه، ثالثة أو تفاؤل، والرابعة تشوف. ثم قال: كفز بالحضرة ذو تشوف، فاز بالحضرة. هذا المثال، ما هي الفائدة التي تستفاد منه؟ أي فائدة من فوائد السابقة تستفاد منها؟ فاز بالحضرة ذو تصوف، نعم تشوف، لأنه لما قال فاز بالحضرة تشوفت النفس إلى هذا الفائز الذي فاز، فوقع المسند إليه في النفس موقعا شديدا، موقعا شديدا، فاز بالحضرة ذو التصوف. ويمكن أن ينطبق عليه كذلك، أو تنطبق عليه فائدة التفاؤل. إذ المثال الواحد قد تجتمع فيه عدة فوائد. ما تبقى من أحوال المسند، فما هي تلك الأحوال التي سبقت في الدرس الماضي، الحالة الأولى التي سبقت؟ نعم، كونه جملة. ما هي فوائده البلاغية أو الفوائد البلاغية التي تستفاد من المسند إذا كان جملة؟ نعم، نعم، يستفاد منه إذا كان جملة السببية، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، نعم، تقوية الحكم. الفائدة الثانية تقوية الحكم بمجرد مجيء المسند على صيغة الفعل من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى تكرار ولا إلى أداة تأكيد. أما الحالة الثانية الأحوال التي سبقت في الدرس الماضي، ما هي؟ نعم، الإتيان به بخصوص الجملة الإسمية أو بخصوص الجملة الفعلية أو بخصوص الشرطية. ما هي فائدة الإتيان به على هذا؟ فائدة بالنسبة للجملة الإسمية أنه يتم الثبوت والدوام. أيوة. وبالنسبة للجملة الثبوت والموجود الثبوت والتجديد. أيوة. وبالنسبة للجملة الشرطية فإنه على معنى الفريادة والتجديد. نعم، تمام. طيب حالة ثالثة مما سبق في الفصل الماضي ما هي؟ نعم هي التأخير. ما فوائد التأخير؟ فائدة الأولى نريد يؤخر لأنه الأصل فيه. نعم يؤخر لأنه الأصل، لأنه الأصل فيه حقيقة هي فائدة عامة. فائدته العامة حين يؤخر أنه الأصل لأنه محكوم به، والمحكوم به لا بد أن يؤخر عن المحكوم عليه. أما الحالة الرابعة التي سبقت في الدرس الماضي هي إيش؟ نعم تقديمه. إذا تقدم المسند على المسند إليه، على المسند إليه، فإنه يفيد فوائد بلاغية مهمة. الفائدة الأولى التخصيص. طيب نعم التخصيص أو القصر، نعم قصر أو التخصيص. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية نعم التفاؤل، نعم التفاؤل. الفائدة الثالثة التنبيه على ما لا بد أن نتمم ما على أن يكون المسند خبر لاحق. نعم التنبيه على أن المسند خبر لا صفة، التنبيه على أنه خبر من أول وهلة. طيب فائدة الرابعة التشوق. بقيت فائدة أخرى نعم التفاؤل، التشوق، التنبيه، القصر أو التخصيص. طيب والآن أشار المؤلف رحمه الله لهذا الباب وهو قوله باب متعلقات الفعل. المراد بالمتعلقات هنا ما يتعلق بالفعل أو شبهه، وشبه الفعل هنا هو اسم الفاعل لأنه يعمل عمله. والمتعلقات هنا يراد بها ما يتعلق بالفعل من المفاعيل الخمسة أو الحال أو التمييز، إذ هذه كلها يقال فيها متعلقات. حين نقول أكرمت محمدا، فمحمدا له تعلق بالفعل حيث وقع عليه إكراما، هذا له تعلق بالفعل من حيث أنه بين ماذا؟ بين تأكيده أو نوعه أو عدده، لأن الفعل المطلق هو الذي يؤكد العامل أو يبين عدده أو يبين نوعه، ويكون متعلقا بالمفعول من أجله من حيث أن المفعول من أجله يبين علة وقوع الفعل، ويكون متعلقا بالمفعول معه من حيث أن المفعول معه يبين من كان مصاحبا للفاعل حين صدر منه الفعل، ويكون متعلقا بظرف الزمان من حيث أن ظرف الزمان يبين الوقت الذي صدر أو وقع فيه، ويكون متعلقا بظرف المكان من حيث أن ظرف المكان يبين المكان الذي وقع منه أو وقع فيه، الفعل، ويكون متعلقا بالحال من حيث أن الحال يبين الحال التي كان عليها الفاعل حين صدر منه الفعل، ويكون كذلك متعلقا بالتمييز على الفائدة التي تستفاد من التمييز. هذه إذن هي متعلقات الفعل، وهي المرادة هنا بقوله باب متعلقات الفعل. الفعل أو ما ينزل منزل الفعل اسم الفاعل. ثم أشار بالبيت الأول وهو قوله الفعل ما مفعوله بالفعل ما فاعله مما له ما يتناه، والغرض الإشعار بالتلبسي، والغرض الإشعار بالتلبسي. يشير بهذين البيتين إلى أن لكل من الفاعل والمفعول رابطة بالفعل وتعلقا به، كل واحد من الفاعل والمفعول له رابطة وصلة بماذا؟ بالفعل. لكن بالنسبة للفاعل رابطته بالفعل على جهة صدوره منه. بالنسبة للمفعول رابطته وعلاقته بالفعل على جهة وقوعه عليه، على جهة وقوعه عليه. فإذا حين يتكلم متكلم بتعبير ذكر فيه الفاعل والمفعول مع الفعل، فما هو مقصود المتكلم فيه؟ مقصود المتكلم أن يشعرنا بأن هذا الحدث قد وقع من ذات على ذات. هذا هو قصده حين يقول لنا قرأ محمد الكتاب، فإنه يقصد بهذا التعبير الجهة التي صدرت منها القراءة والجهة التي وقعت عليها القراءة، ولا يقصد مجرد وقوع الحدث. إذ لو قصد مجرد وقوع الحدث لقال وقعت القراءة، ولا يقصد مجرد وقوع الحدث، بل يقصد الجهة التي صدر من الحدث والجهة التي وقع عليها الحدث. هذا هو القصد من هذا التعبير وما شاكله، هذا هو القصد من هذا التعبير وما شاكله. حين يقول قائل قرأ محمد الكتاب لا يقصد به مجرد وقوع الحدث، وإنما يقصد به الإخبار عن الجهة التي وقع منها الحدث والجهة التي وقع عليها الحدث. الكلام مفهوم؟ وإلا لو كان يقصد مجرد الحدث لقال وقعت القراءة. والذي يميز الجهة التي وقع منها الحدث أي صدر من الحدث هو الرفع، والذي يميز الجهة التي وقع للحدث هو النصب. طيب لو أراد المتكلم، لو أراد المتكلم الجهة التي وقع للحدث فقط، فماذا يفعل؟ يأتي بفعل مبني للمجهول يحذف منه الفاعل ويذكر منه المفعول فقط على سبيل النيابة، فيقول قرأ الكتاب، لأنه ليس غرضه ذكر الجهة التي صدر من الحدث، وإنما غرضه ذكر الجهة التي وقع عليها الحدث. فيقول على هذا قرأ الكتاب، أعطي المال، إذ لا يريد هو أن يذكر الجهة التي صدر منها العطاء، وإنما يذكر الجهة التي وقع عليها العطاء. أعطي المال، فرقت أعطية الزكاة مثلا وما أشبه ذلك، هما. لكن لو أراد أن يخبرنا عن الجهة التي وقع منها الفعل فقط، التي صدر منها الفعل والحدث، هذا يريد هذا أو لا؟ يريد هذا. فهنا يأتي بالفعل مسندا للفاعل ولا يذكر المفعول، لأنه ليس غرضه أن يذكر لنا المفعول، ليس غرضه أن يذكر لنا المفعول. هذا إذا كان الفعل في هذه الحالة قد يكون الفعل متعديا أو لازم. هذه الحالة هذه التي يريد المتكلم فيها أن يسند الفعل للفاعل فقط ولا غرض له في المفعول، فإما أن يكون الفعل لازما وإما أن يكون متعديا. فإن كان لازما فالأمر واضح، إن كان لازما فالأمر واضح، فإنه سيقول مثلا خرج خالد، دخل عمرو، لأن الفعل هنا قاصر. لكن إذا كان متعديا، إذا كان الفعل متعديا، ففي هذه الحالة يتضح المعنى الذي ذكرناه، وهو أن يكون قصد المتكلم به هو نسبة الفعل إلى الفاعل ولا غرض له في ذكر المفعول. في هذه الحالة يأتي بالفعل وحده، يأتي بالفعل وفاعل من غير ذكر للمفعول، ويكون الفعل المتعدي بمثابة الفعل القاص، إذ المراد هو نسبة الفعل إلى الفاعل، أي نسبة معنى الفعل إلى الفاعل من غير قيد، لا بإطلاق ولا بتعميم ولا اعتبار للجهة التي وقع عليها الحدث. قصده هو أن ينسب الفعل للفاعل، أن ينسب معنى الفعل للفاعل، ينسبه له إما على جهة إثباته له وإما على جهة أن